بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نزال الحديث في بيان القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك. ومر معنا قاعدة الأصل العدم، وعرفنا أن الأولى أن يعبر به الأصل في الأمور العارضة أو بالصفات العارضة، والأمور أو الأشياء أولى العدم. وأما الصفات اللازمة هذه الأصل فيها الوجود. ثم قاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، عرفنا وجه إدخاله تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأن الزمن القريب يقين والبعيد هذا مشكوك فيه، حينئذ يحمل وقوع الحادث في أقرب زمن. والقاعدة السادسة وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، أصل في الأشياء الإباحة، حتى يدل الدليل الناقل عن الإباحة إلى التحريم، إلى التحريم. الأصل في الأشياء والأعيان والأقوال والأفعال الإباحة. هل المراد الإباحة الشرعية من الإباحة العقلية؟ الإباحة الشرعية هي التي دل عليها الدليل الشرعي على ما ذكرناه سابقا من آيات الكتاب والسنة. ثم وقفنا عند القاعدة السابعة وهي الأصل في الأبضاع التحريم. قال الناظم: كذا يقال الأصل في الأبضاع الحظر مطلقا بلا دفاع. كذا يقال الأصل في الأبضاع الحظر مطلقا بلا دفاع. سبق قررنا في القاعدة السابقة من الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة إلا إن دل دليل للحظر فيعمل به، حينئذ هذه القاعدة على خلاف ما سبق، على خلاف ما سبق. الذي سبق ما هو؟ الأصل هو الإباحة، وهنا الأصل تحريم. والأبضاع من جملة الأشياء، من جملة الأشياء يعني من جملة الأعيان والصفات، الأصل فيها الإباحة، لكن نقول خرجت هنا لدليل، وإلا الأصل أنها داخلة في سابق. حينئذ نقول هذه القاعدة السابعة استثناء من القاعدة السادسة، لأن القاعدة السادسة دلت على أن الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة، والمراد بالأعيان والأشياء يدخل فيها الأبضاع. استثني من هذه القاعدة السابقة قاعدة متفق عليها، وهي الأصل في الأبضاع التحريم، وهي قاعدة مستثناة من قاعدة وأصل عام. ومستند هذه القاعدة دليل الاستثناء قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. والذين، هذا في صياغ المدح، والذين هم لفروجهم حافظون إلا استثناء، إذا ما بعد إلا يأخذ من الحكم نقيض ما قبل إلا. حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. عادون. فقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون أي ممسكون، ممسكون لها، حافظون أي ممسكون لها. والاستثناء في قوله تعالى إلا على أزواجهم من نفي الإرسال الذي ينبئ عنه الحفظ، يعني لا يرسلون فروجهم إلا بإذن شرعي، والأصل فيه هو الإمساك، هو الإمساك. من نفي الإرسال الذي ينبئ عنه الحفظ، الذي أي لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم أو ممتلكاتهم، وما عدا ذلك فهو تعد، فهو تعد، إلا ما جاء الاستثناء فيه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا أرسلوا فروجهم لهؤلاء فهو مباح، وما قبله دل على المنع. والذين هم لفروجهم حافظون أي ممسكون لها، هذا هو الأصل. إذن دل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون أن الأصل هو المنع، الأصل هو المنع، ويستثنى منه ما بعد إلا. ومن مستندات هذه القاعدة الأصل المتفق عليه، وهو حفظ النسل، حفظ النسل. الأصل في الأبضاع التحريم، معنى القاعدة أن الأصل في النكاح الحظر، الأصل في النكاح الحظر، ينبني عليه أنه إذا تردد في النكاح لهو صحيح أم لا، فالأصل فيه المنع، أصل فيه المنع. إذا الأصل في النكاح الحظر، وأبيح لضرورة حفظ النسل، أبيح لضرورة حفظ النسل. قال الناظم رحمه الله تعالى: كما يقال، كما يقال يعني كذا يقال كما يقال، فيه نسختان لكن كذا أحسن، كذا يقال يعني مثل الذي سبق، أي مثل ما يقال في القواعد المتقدمة من اندراجها تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل، الأصل في الأوضاع الحظر. ما هو الأصل؟ ما المراد هنا؟ الراجح أو القاعدة المستمرة؟ القاعدة المستمرة ليس الراجح، وإنما القاعدة المستمرة. فالأصل هنا المراد به استصحاب القاعدة المستمرة هو المنع. الأصل في الأبضاع أفعال، جمع بضع، بضع على وزن قفل وأقفال، بضع وأبضاع، والمراد به الفرج، مراد به الفرج. إذن الأصل في الفروج قال الحظر، والمراد بالحظر كما مر معنا التحريم، هذا هو القاعدة. مطلقا أراد بالإطلاق هنا سواء أراد نكاحا أو وطعا، يعني قد يتردد فيما لم يكن أصله النكاح، هل صح النكاح أم لا، حين يقول أصله التحريم فلا نصحح النكاح. قد تكون زوجة له وشك طلق أو لا، أو طلق إحدى النسوة وشك فيها، حينئذ نقول أصل المنع من الوطء، النكاح ثابت سابقا. حينئذ مطلقا سواء أراد نكاحا فالأصل في الأوضاع التحريم إذا لم ينكح، أو كان ناكحا لكنه شك في بقاء النكاح، حينئذ لا يحل له الوطء إذا شك أو تردد في الموجب. الحظر أي التحريم مطلقا بلا دفاعي، بلا دفاعي أي بلا مدافعة، بلا مدافعة. يقال دفع القول رده بالحجة، رده بالحجة، ودافع عنه مدافعة ودفاعا، إذن هو مصدر. دافع عنه مدافعة ودفاعا، حامى عنه وانتصر له، محاما دافع عنه أي حامى عنه وانتصر له. وفلانا زاحمه، دافع فلانا يعني زاحمه، ويقال هو سيد قومه غير مدافع، يعني غير مزاحم، غير مزاحم. قال هناك الشارح لأن النظم هنا شافعية هو أعلم بهم، قال بلا دفاعي كأنه يشير بهذا إلى رد قول، إلى رد قول، كأنه يشير بهذا بقوله بلا دفاعي إلى ما ذكره الشيخ الفزاري أو الفزاري أن الغنيمة إلى نظر الإمام، إلى نظر الإمام، يفعل فيها أو بها ما فيه المصلحة. غنيمة الوارد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم خمسة قسم، حينئذ هنا اجتهاد في مقابلة السنة، في مقابلة السنة. قال الإمام يفعل فيها ما يرى فيه المصلحة، فلو قال الإمام من ضمن الغنائم، فلو قال الإمام من أخذ شيئا فهو له، من أخذ شيئا فهو له، مقتضاه ماذا؟ الحل حتى لو وجد إماء، حتى لو وجد إماء. هذا التصرف من الإمام هل يحق له أم لا؟ قل لا يحق له، لأن الغنائم قد قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه ما، فمخالفته حينئذ ليست مردها إلى مصلحة أو نظر الإمام، فإذا فعل ذلك فالأصل في الإمام التحريم ولا تحل بقول الإمام. قال السبكي إنما قاله غلط، يعني الفزاري قوله أن الغنيمة إلى نظر الإمام يفعل بها ما فيه المصلحة ولو كان إماء، حينئذ تحل له. قال السبكي إنما قاله غلط، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كلها مما حصل فيه غنيمة أو فيء قسم وخمس، وهذا اجتهاد في مقابلة النص، كون الغنيمة أو الفيء يجعل لي رأي الإمام بما فيه مصلحة دون يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول باطل، لأنه اجتهاد في مقابلة النص، وإذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي المحكمة، وكل اجتهاد يكون مخالفا للسنة فهو مردود على صاحبه. فلو وجد إماء لابد من النظر فيها بما كان فيه الشرع، أما اجتهاد الإمام فلا يلتفت إليه، وكذلك غنائم بدر. إذن كذا يقال الأصل في الأبضاع الحظر مطلقا بلا دفاع. من فروع القاعدة إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت، اختلطت زوجته بنساء واشتبهت، هل يمكن تختلط الزوجة؟ هل ممكن يضيع واحد زوجته؟ ها؟ ممكن يوكل شخصا في أن ينكح، يكون نائبا عنه وكيلا له ويعقد النكاح ولا يراها، ثم يأتي وقد مات الوكيل. اشتبهت أم لا؟ صحيح أم لا؟ من عائلة ما عندهم ست نصف ما شاء الله، فوكل شخصا أن ينكح فأخذ واحدة ولم يقل له اسمها، فمات الوكيل رحمه الله، حينئذ هذا الزوج هل تحل له؟ الجواب لا، يعني يختار. قل اشتبهت هنا زوجته بنسوة، اشتبهت زوجته بنسوة. إذن إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجوز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد. لو اجتهد ورجح واحدة هل يجوز له الوطء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع الفروج التحريم، والمبيح مشكوك فيه. المبيح ما هو؟ النكاح هنا. المبيح مشكوك فيه، حينئذ اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إذن لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف. قيل سواء كنا محصورات أو غير محصورات. محصورات يعني في عائلة أو قرية صغيرة، غير محصورات في بلد كامل، في بلد كامل. حينئذ بعضهم سوى بينهما في الحصر أو لا، وبعضهم فصل. المحصور هو ما سهل على الناظر عده، ما سهل على الناظر عده بمجرد النظر، هكذا قال غزالي، ما سهل على الناظر عده بمجرد النظر. وغير المحصور قال غزالي كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر كألف، كألف. بعض الناس قد يعد هكذا بالجملة، ينظر في عدد ما هذا عددهم كذا بالخبرة والملكة، تكون عنده ملكة. حينئذ إذا عسر عد العدد كألف حينئذ نسمى ماذا؟ غير محصور، غير محصور. ثم قال أما ما سهل كالعشرين فمحصور، وما بينهما يعني دون العشرين يلحق بأحدهما بالظن، إما أنه محصور أو ليس بمحصور، وما شك فيه استفتى قلبه فيه، أو استفتى فيه قلبه، استفتى فيه قلبه. صحيح أنه لا فرق بين المحصور وغير المحصور، لا فرق بين المحصور وغير المحصور، يعني سواء كانت اشتبهت زوجته بنسوة وكنا محصورات في بيت واحد أو في قرية صغيرة، هذا حصل كعشرين بيت مثلا، أو غير محصورة كبلد تزوج من مصر ولا يدري ما هي مصر كم، هذا غير محصور. واضح هذا؟ نعم. لأن الأصل التحريم، والأبضاع يحتاط لها، والاجتهاد خلاف الاحتياط. إذن إذا اشتبهت زوجته بنساء حينئذ لم يجز له وطء ما رجح أنها زوجته. لماذا؟ لأن الأصل التحريم فلا يعدل عنه البتة. ومنها يمتنع الاجتهاد ويجب الاحتياط فيما إذا وكل إنسان غيره في شراء جارية ووصفها له، وصف له جارية قال أريد نوع كذا ووصفها له، حينئذ الجارية يعتبرن من الإماء. فإذا وكل شخصا في شراء جارية موصوفة بصفة معينة فاشترى الوكيل الجارية بالصفة المذكورة ومات قبل أن نسلمها للوكيل، ماذا نصنع؟ وموجود عدة سواء كنا محصورات أو لا، حينئذ نقول الأصل تحريم الأبضاع، فالأصل التحريم، فلا يجوز له أن يطأ ما رجح أنها هي الأمة التي اشتراها لها أو له الوكيل، ولو وجدت الصفات، ولو وجدت الصفات. لماذا؟ لأن الاحتياط هنا ممنوع، الاجتهاد ممنوع، لأن الأصل هو إغلاق الباب. ومات قبل أن يسلمها للموكل لم يحل للموكل وطؤها. لماذا؟ لاحتمال أن الوكيل اشتراها لنفسه، يعني هذه لو تعينت، لو قيل ليس الاشتباه هنا في ماذا على هذا المثال المذكور، ليس بين اثنين أو جاريتين، وإنما في جارية واحد، يحتمل أنه اشتراها لنفسه ويحتمل أنها اشتراها للوكيل. فلما ورد الاحتمال رجعنا إلى الأصل في الباب وهو التحريم، ويحرم عليه الوطء ولو كانت جارية بالوصف الذي أراده الوكيل. لاحتمال أن الوكيل اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهرة في الحل، يعني هذا من مسائل إن شاء الله تعالى تعارض أصل وظاهر. الظاهر أنه أن الوكيل اشتراها للمو، هذا الظاهر، والأصل التحريم. الظاهر يفيد الحل لأنها جارية بالصفات التي أرادها الوكيل، حينئذ تعارض أمران أصل وظاهر. هنا قدم الأصل على الظاهر لوجود الاحتمال، وهو أن يكون قد اشتراها لنفسه، ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن الحل. ومنها لو تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، فلو أن رجلا يعني تنازع أصلا التحريم وماذا الحل في امرأة، كالمثال الآتي: فلو أن رجلا له أربع جوار إمام أعتق منهن واحدة بعينها ثم نسيها، كمن طلق ونسي فلم يدري أي واحدة، عنده أربع جوار وأعتق واحدة ونسيها، حينئذ هل يجوز له وطأ الثلاث؟ لا يتخير هنا. لماذا؟ رجوعا للأصل، رجوعا للأصل. ثم نسيها فلم يدري أيتهن أعتق، لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع، كما لا يسع للبيع يعني لا يبيع، لأنه لو باع باعه حرة أو ممنوع، لا يحتاط لا للوطء فيتخير واحدة من الأربع فيطأ، أو أنه يبيع، لأنه لو باع باعه حرة، كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهن وبينه حتى يتبين المعتقة من غيرها. وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيها، هنا فيه خلاف هل تعمل القرعة أم لا، لكن لو طردنا كمثال شان لا يعترض المثال، حينئذ لو طردنا القاعدة لهذا المثال قلنا يمتنع عليه الكل. لو طلق ثلاثا وعنده ثلاث نسوة وطلق واحدة منهن ونسيها، حينئذ على هذه القاعدة أصل المنع، أصل المنع. إذا طلق إحدى نسائه بعينه ثلاثة ثم نسيها يتوقف حتى يتبين، يعني لا يطأ. وعند أحمد قولان، مذهب الحنابلة عند أحمد قولان كما ذكر ذلك ابن رجب في القواعد: الأول أنها تعين بالقرعة ويحل له البواقي، وهذا أظهر، هذا أظهر، لو يقرع بين نسائه، وكذلك في الإماء السابقات كذلك يقرع بين الإماء، لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر للضرورة، يعني القرعة مرجح شرعي، مرجح شرعي، فيصار إلى القرعة عند عدم وجود العلم. والثاني لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين، واختار ابن قدامة هذا القول أنه لا يقرع، وأكثر الحنابل على الأول وهو أنه يقرع، وهو الظاهر أنه يقرع في المسألتين المتأخرتين، لأن القرعة هنا دليل شرعي ويحصل بها الترجيح. إذن كذا يقال الأصل في الأبضاع الحظر، يعني المنع تحريم مطلقا، سواء أراد نكاحا أو وطئا، نكاحا كالزواج يعني ممن اشتبه عليه أمره، أو وطئا كالإماء إذا أعتق على ما مر بلا دفاعه. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى: وفي الكلام أصل الحقيقة، رزقك الله على التوفيق، وفي الكلام أصل الحقيقة. قاعدة الثامنة: الأصل في الكلام الحقيقة. الكلام عند الفقهاء يتعلق به عدة قواعد، لكن ذكر هنا قاعدة واحدة ونكتفي بها. وفي الكلام أي كلام؟ كلام الأصوليين أو كلام الفقهاء أو كلام المناطقة؟ كلام من؟ كلام من؟ النحاة؟ الفقهاء؟ ها، ما رأيكم؟ كلام من؟ إذا قلت أهل اللغة أعطني مرجح. وين كلام مفرد مضاف؟ أين الإضافة؟ أي فيعم. أي لا غلط. قوله أصل الحقيقة، الحقيقة عند من؟ عند أهل اللغة. أصل الحقيقة يعني اجعل الحقيقة أصلا مقابلا للمجاز. والذي يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز من؟ أهل اللغة. إذا رجحت رجح بمرجح لا بالعقل والهوى، رجح قل هذا كذا لكذا. الكلام قل عند أهل اللغة. لماذا؟ لابد من شيء ظاهر بين تمسك به، وهو أنه قال أصل الحقيقة يعني اجعل الأصل الحقيقة، أو اجعل الحقيقة أصلا في حمل الكلام وفي فهم الكلام. والذي يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز هم أهل اللغة. إذن عرفنا أن أل هنا للعهد الذهني، يعني الكلام المعهود عند النحاة، كلام المعهود عند النحاة. قال بعضهم: طرق فهم المقصود بالكلام أحد ثلاثة أمور: الحقيقة، المجاز، الكتابة. الحقيقة، المجاز، هذا الأصل فيها. ألحقت الكتابة عند الفقهاء جريا على العرف الشرعي، حيث جعل ما يكتب من الديون منزل منزلة المتكلم به. واضح؟ حينئذ كيف نفهم؟ نقول الفهم إما أن يكون من جهة القول المفيد أو اللفظ المفيد أو اللفظ المركب المفيد بالوضع الذي هو حقيقة الكلام، أو ما يقوم مقام الكلام كالكتابة، لأنه يتعلق بها بعض الأحكام. وجرى العرف الشرعي والعرف الاصطلاحي، العرف عند الناس، إجراء الكتابة مجرى الكلام، وإلا الكتابة ليست بكلام، ليست بكلام. وفي الكلام أصل الحقيقة، مراد بالأصل هنا ما هو؟ ها، ما المراد؟ ارفع أصواتكم. الراجح، أي مراد بالأصل هنا الراجح. يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، ويطلق الأصل ويراد به الراجح. يعني الراجح عند من يا مسعود؟ عند المتكلم أو السامع؟ عند السامع. غششتك أنا. عند السامع. إذن الأصل عند السامع حمل الكلام على حقيقته، ليس عند المتكلم وإنما عند السامع، هو الذي يترجح، لأن الكلام يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز. إذن المراد بالأصل هنا الراجح، أي المقصود من الكلام، والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، فيما وضع له ابتداء، يعني وضع في أصل الوضع، يعني وضع اللغة، وضع استعمال اللفظ ابتداء في معناه الذي جعل له في لسان العرب، كالأسد يستعمل ابتداء في الحيوان المفترس، والفرس للحيوان الصاحب، هكذا. حمل الألفاظ على معانيها اللغوية التي وضعت لها في لسان العرب هو الحقيقة. وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء، كحمل الأسد على الرجل الشجاع، كحمل الأسد على الرجل الشجاع، فنقول هذا ليس باستعمال حقيقي بل هو استعمال مجازي. الطبع، هذه المصطلحات الكلام والحقيقة والمجاز بسطها في محله وليس هنا. إذن الحال على ما سبق. وفي الكلام أصل الحقيقة، يعني أصل هكذا عندكم ماذا أنتم؟ أصله أصل بالتشديد، طيب. وفي الكلام أصل هكذا في الحاشية، فعل أمر من الرباعي مضاعف أصل يؤصل تأصيلا، هذا الأصل، أي اجعلها الأصل فلا تعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لموجب، إلا لموجب. متى ما أمكن حمل اللفظ على حقيقته فلا يعدل إلى المجاز البتة. لا شك أن الكلام قسم إلى حقيقة ومجاز، حقيقة ومجاز، حينئذ الأصل في حمل اللفظ هو الحقيقة. متى نعدل إلى المجاز؟ إذا تعذر حمل الكلام على حقيقته، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، إلى المجاز. وهذا عام يشمل أحوال الناس وتعارف عليه، لأن منه حقيقة ومنه مجاز، وكذلك كلام الشارع سواء القرآن أو السنة. فالأصل حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية، أي يجعلها الأصل فلا تعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لموجب، إلا لموجب. وفي الكلام أصل الحقيقة، عرفنا المراد بها رزقك الله على، رزقك الله على، هذه جملة دعائية. ورزقك أي أوصل إليك رزقه، والرزق كل ما ينتفع به وهو العطاء، سواء كان مباحا حلالا أو حراما. حرام هل يسمى رزقا أم لا؟ أهل السنة والجماعة نعم يسمى رزقا، كل ما يأكله أو ينتفع به فهو رزق، سواء كان حلالا أو حراما. عند المعتزلة أهل البدعة أن ما كان حراما فلا يسمى رزقا، فلا يسمى رزقا. حينئذ لو عاش عمره كله وهو يأكل من الربا الصرف لم يرزقه الله تعالى، ولد ومات ولم يرزقه الله تعالى، ينفع عنه الرزق. لماذا؟ لأنه إذا خص الرزق بالحلال انتفى عنه وصف الحرام، فإذا كان حراما ما أكله وهو حرام حينئذ لا يسمى رزقا، وإذا كان لا يسمى رزقا يلزم منه ماذا؟ أن الله عز وجل لم يرزقه. إن الله هو الرزاق وفي السماء رزقكم، إذن الله عز وجل تكفل بكل مخلوق أن يرزقه، وكل ما ينتفع به يعني يأكل ويشرب ويسمن منه وينتفع به فهو رزق، سواء كان مباحا أو لا. هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة لعموم النصوص، خلاف المعتزلة ومن على شاكلتهم. إذا رزقك أي أوصل إليك رزقه، والرزق كل ما ينتفع به وهو العطاء. رزقك الله على ولا علا؟ على، صحيح أنها على بفتح، مثل ما تقول جل وعلا، جل وعلا. على الشيء علوا ارتفع فهو عال، ومنه إن فرعون على في الأرض، يعني ارتفع في الأرض. وأما علا فهو الرفعة والشرف، علا بضم العين فهو الرفعة والشرف، وليس هو المراد هنا، إنما المراد به على بفتح العين. يقال على الشيء علوا ارتفع فهو عال، يعني بمعنى تعالى. رزقك الله علا تعالى. توفيقه هذا مفعول رزقك، وجملة على هذه حالية، يعني رزقك الله حال كونه عاليا بأنواع العلو الثلاثة، قهري، علو القهر، علو الشان، علو الصفات، علو الذات، واضح هذا؟ توفيقه هذا مفعول رزقك، توفيقه ضمير عود إلى الله عز وجل. والتوفيق هو ألا يكل الله العبد إلى نفسه، فإن وكله فهو خذلان. إذن الأصل في الكلام الحقيقة، أي أن إعمال الكلام من شارع وعاقد وحالف وغيرهم يجب حمل كلامهم على معانيه الحقيقية عند الخلو عن القرائن. فأما إذا وجدت قرائن ويحمل على المجاز فلا إشكال، حيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب الحصر. من فروع ذلك إذا أوقف على أولاده أو أوصى لهم لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح. قال هذا الوقف على أولادي، على أولادي، استعمال الناس مجازا يطلق يطلق الولد على ولد الولد، على ولد الولد، على ابن الابن. حينئذ إذا قال أوقفت على أولادي هل ابن الابن يدخل؟ هذا محل نزاع، محل نزاع بين فقهاء. وإذا حملنا اللفظ على حقيقته كما هو شائع عند كثير من الفقهاء خلافا لما يرجح في باب الفرائض، حينئذ نقول الولد إنما يصدق على الابن الصلب فقط، حينئذ ابنه لا يصدق عليه أنه ولد فلا يدخل في الوقف ولا يدخل في الوصية. وإنما إذا قال أولادي دخل فيه الذكور والإناث، لأن الولد أعم من الابن، قال بنت وابن امتاز كل منهم عن الآخر. لو قال على بناتي خرج الأولاد، خرج الذكور. لو قال على أبنائي خرج البنات، إلا إذا كان العرف، إذا كان عرف الناس يطلقون الأبناء على النوعين الذكور والإناث فلا إشكال، أما اللغة لا. فإذا قال على أبنائي لم يدخل البنات، بناتي لم يدخل الذكور، هذا واضح بين. قال على أولادي يشمل الذكور والإناث، لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وفي وجه تعم حملا له على الحقيقة والمجاز، على الحقيقة والمجاز. ومنها حلف أن لا يبيع ولا يشتري ولا يضرب ولا يضرب عبده فوكل في ذلك، هل يحنث أم لا؟ قال والله لا أبيع ولا أشتري، فوكل شخص يبيع له ويشتري، هل يحنث أو لا؟ الأصل له قال لا أبيع يعني أنا بنفسي، هذا الأصل حقيقة، هذا الأصل فيه. حينئذ إذا قال لا أبيع ووكل لا يحنث حملا لللفظ على حقيقته، فوكل في ذلك لم يحنث حملا لللفظ على الحقيقة. وفي قول فيه تفصيل، إن كان الحالف من لا يتولاه بنفسه كالسلطان حينئذ يحنث، يعني لو قال لا أبيع ولا أشتري هو حياته كله لا يبيع ولا يشتري، وإنما يباع له ويشترى كالسلطان مثلا لا يباشر البيع والشراء، فإذا وكل هذا يحنث. لماذا؟ لأن الحقيقة فيه أنه لا يباشر البيع والشراء وهكذا. ومنها لو قال وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيها من كان حافظا ونسيه، انتبهوا. إذا قال أوقفت هذه الدار لحفاظ القرآن، الذي حفظ ونسي يسمى حافظا مجازا، يعني باعتبار ما كان لا باعتبار الآن، كذلك يقال هو حافظ. إذا كان ممن يطلب الشيء عند الناس قال أنا حافظ، يعني باعتبار مكان يكون قد ورى، أما حقيقة فلا. ولذلك قال لو قال وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيها من كان حافظا ونسيهم، لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازا باعتبار ما كان، وهذا يسمى مجازا. إذن الأصل في الكلام حمله على حقيقته ولا يعدل عنه إلى المجاز إلا بقرينة، سواء كان المتكلم الله عز وجل الشارع أو كان في أعراف الناس فيحمل على أعرافهم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى تعارض الأصل والظاهر، وهذا يذكر فيه في هذا الباب هو اليقين لا يزال بالشك. فقال تعارض الأصل والظاهر، والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا ففيه تقسيم أتى، ففيه تفصيل أتى، وزن لا يختلف، فيه نسختان. والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا، في الحكم أي المحكوم به منهما متى تعارضا، الألف هذه فاعل، الألف هذه فاعل. تعارض المراد به في اللغة تقابل التمانع، معلوم أن الأدلة الشرعية قد يقع بينها تعارض، يعني منافاة، ليست من كل وجه وإنما في وجه دون وجه، قد يقع تعارض تام لكن يكون ثم ناسخ ومنسوخ. وأما في جملة ما يكون في الأدلة الشرعية فإنما يكون التعارض جزئيا، يعني في بعض الوجوه دون بعض، ويكون هذا التعارض باعتبار فهم الناظر، ليس الشرع، الشرع لا تناقض فيه ولا تعارض، وإنما في ذهن المجتهد يرى أن هذا النص معارض لهذا النص. وصلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف حكم أحدهما حكم الآخر. يعني التعارض هنا بين الأحكام، اللفظ واللفظ ليس بينهما تعارض، هذا لفظ وهذا لفظ، وإنما ما دل عليه حديث السابق يعارض ما دل عليه الحديث الآخر، إذن حكم يعارض حكما، هذا المراد. حينئذ له طرق عند العلم، الجمع إلى آخر ما يذكر في محله. هنا نوع من أنواع التعارض ليس مطلقا بين آية وحديث أو آية وآية أو حديث وحديث، لا، المراد تعارض نوعين مما تستنبط منهما الأحكام، وهما ما يسمى بالظاهر والأصل. والأصل والظاهر لهما معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي، واختلفوا في المعاني الصلاحية، وأي هذه المعاني المرادة في هذا الموضع نقول بالله التوفيق. الأصل في اللغة أسفل الشيء وأساسه، هذا في لغة العرب، أسفل الشيء وأساسه الذي يبنى عليه ويتفرع عنه، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي جذورها، ويجمع على أصول، كشجرة طيبة أصلها ثابت، أساسها ثابت وفرعها السماء، هذا في المعنى اللغوي أنه بمعنى الأساس. وأما في الاصطلاح فالأصل كما هو مشهور ومر معنا مرارا أنه يستعمل ويراد به معان، قد يطلق الأصل بمعنى الدليل، بمعنى الدليل، فيطلق الأصل بمعنى الدليل الشرعي الذي ينبني عليه الحكم، الحكم فرع والأصل والدليل أصل، إذا وجد الأصل والفرع. فيقال الأصل في تحريم الخمر مثلا الكتاب والسنة والإجماع، الأصل في وجوب الصلاة كتاب السنة والإجماع. إذن الأصل المراد به في هذا التركيب عندما يقول الفقيه الأصل في وجوب الصلاة الكتاب، يعني دليل وجوب الصلاة الكتاب، إذن استعمل الأصل بمعنى الدليل. الثاني يطلق الأصل بمعنى القاعدة، بمعنى القاعدة، كقولهم اليقين لا يزول بالشك، قال هذا أصل، هذا أصل، وقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة، والأصل في القاعدة أنها مستمرة مستصحبة، الأصل في القاعدة أنها مستمرة، أي خلاف القاعدة المستمرة والمستقرة في تحريم أكلها. ثالث يطلق الأصل بمعنى المقيس عليه، كالخمر بالنسبة للنبيذ، فالنبيذ فرع والخمر أصل، حينئذ نقول أطلق الأصل وأريد به المقيس عليه، وهذا خاص بباب القياس عند الأصولي، يعني ليس مطلقا. فيطلق الأصل بمعنى المقيس عليه أي محل الحكم الذي يراد القياس عليه، وهو الصورة المقيس عليها. رابعا يطلق الأصل بمعنى الأمر الراجح، وفي الكلام أصل الحقيقة كما سبق ذكره، كقولهم الأصل الكلام الحقيقة أي الراجع عند السامعين. خامسا يطلق الأصل بمعنى الاستصحاب، بمعنى الاستصحاب، سيذكر المصنف في آخر بيت في هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك كلاما حول الاستصحاب. والاستصحاب المراد به الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، استصحاب طلب الصحبة، يعني تسحب الحكم في الزمن الماضي إلى الزمن الحال، عندك زمنان، زمن أنت فيه وقعت فيه الحادثة وزمن سابق، حينئذ تلحق الزمن الحالي بالزمن السابق، كأنك تستصحب الزمن الماضي بالحكم الشرعي وتنزله على الزمن الحال. الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني الذي أنت فيه بناء على ثبوته في الزمان الأول، فتقول أمس كان هذا الماء طاهرا فيجوز الوضوء به، جئت اليوم وشككت أو لم تشك، فالأصل استصحاب الحكم الماضي السابق وهو الحكم بطهورية الماء إلى الزمن الثاني، هذا المراد به الاستصحاب. وجزم العلاء وغيره بأن الاستصحاب هو المعنى المراد في غالب إطلاقات الفقهاء للأصل، يعني أكثر ما يستعمل الفقهاء الأصل بمعنى الاستصحاب، بمعنى الاستصحاب. حينئذ المعنى معنى الاستصحاب مع المعنى السابق اطلاق الاصل على القاعدة المستمرة لا يكاد أن يكون بينهما فرق جوهري، إذ النتيجة واحدة. قاعدة المستمرة هي التي ثبت مدلولها في الزمن الماضي، كذلك يثبت مدلولها في الزمن الحالي، إذن من حيث الجملة لا فرق بين الأمرين. وحينئذ يكثر إطلاق الفقهاء للأصل مرادا به إما الاستصحاب وإما القاعدة المستمرة، قاعدة المستمرة. وهنا العلائي جعل أكثر الإطلاقات إنما تكون لي معنى الاستصحاب، كقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني يستصحب ما كان إلى الزمن الحالي، هذا ما يتعلق به بالأصل. الظاهر وهو مقابل الأصل في اللغة اسم فاعل من الظهور، ظهر وهو ظاهر، يقال ظهر الشيء ظهورا أي برز بعد خفاء، فالظاهر بمعنى البارز بعد خفاء، يعني شيء ظاهر شيء منكشف، فالظاهر هو البارز. ومن معاني الظهور الوضوح والانكشاف والاطلاع والغلبة، يعني يطلق ويراد به الوضوح، ظاهر فهو الواضح، والظاهر هو المنكشف، والظاهر هو الذي اطلع أو المطلع، والظاهر هو الغالب، هو الغالب. والعلو كذلك يقال ظهر عليه أي اطلع، فهو ظاهر أي مطلع، وظهر على الحائط أي على فوقه فهو ظاهر أي عال، وظهر على عدوه يعني غلبه، ولذلك يأتي الظهور بمعنى انتصار، بمعنى الانتصار أي غلبه. وظهر الحمل يعني وضح وتبين وجوده، هذا من حيث المعنى اللغوي. إذن يطلق الظاهر ويراد به البارز والواضح والمنكشف والعالي والغالب. أما في إطلاقات الفقهاء فلهم إطلاق مشهور وهو الظاهر بمعنى الكلام الواضح، بمعنى الكلام الواضح، وهو قسيم النص عند الجمهور. مر معنا في أصول الفقه أن النص يقابل الظاهر، ما لا يحتمل فهو نص كذلك، وما احتمل غيره وكان أحدهما أرجح وهو الذي يدل عليه اللوم فهو ظاهر، هذا المراد به. إذن أكثر ما يستعمل هو بهذا المعنى، أن يكون الظاهر مقابلا للنص، وهو ما دل على معنى بالوضع واحتمل غيره احتمالا مرجوحا، احتمالا مرجوحا، كقولك رأيت اليوم أسدا، رأيت اليوم أسدا، أسد قلنا هذا له حقيقة وله مجاز، الراجح فيه قلنا عند السامع حمله على الحقيقة وهو الحيوان المفترس، ويجوز أن يكون المراد به الرجل الشجاع. إذن الأسد له معنيان، معنى ظاهر راجح ومعنى مرجوح. المعنى الراجح في هذا التركيب هو الحيوان المفترس، لأنه هو الذي وضع له لسان العرب. المعنى المرجوح هو الرجل الشجاع، فنحمله على الأصل، على الأصل نقول هذا هو الظاهر. وهذا بناء على مذهب بعض الأصوليين أو كثير من الأصوليين، وهو أنه لا يشترط في المجاز قرينة، وأما عند البيانيين فلا يجوز حمله على على المجاز، بل لا يرد المجاز أصلا، لأنه لا يجوز حمل اللفظ أو أن يعتقد في معناه إلا حقيقته، إلا إذا وجدت قرينة ظاهرة وليس عندنا قرينة. كالأسد في قولك رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، محتمل احتمالا مرجوحا في الرجل الشجاع. النوع الثاني مما يطلق عليه الظاهر، يطلق الظاهر بمعنى الغالب، بمعنى الغالب الذي يترجح وقوعه وحدوثه، حينئذ يقال غالب، يعني ماذا؟ يعني ترجح وجوده وحدوثه ووقوعه وحصوله، ويطلق كل منهما على الآخر، فيطلق الظاهر على الغالب والغالب على الظاهر، يطلق الغالب على الظاهر والعكس بالعكس، فهما بمعنى واحد في العرف. المعنى الثالث للظاهر في الاصطلاح الظاهر بمعنى الأصل، بمعنى الأصل يطلق الفقهاء الظاهر على الأصل الذي هو بمعنى المحقق إذا طرأ عليه ما يشكك في بقائه، كما يطلقون الأصل الظا على الظاهر أيضا، يعني كل منهما يطلق ويراد به الآخر. أما إذا اجتمع هذا إذا افترقا، أما إذا اجتمع فيحمل كل واحد منهما على معناه للصلاح الخاص به. إذن من الاستعمالات عند الفقهاء أنهم يطلقون الظاهر ويراد به الأصل، ويطلقون الأصل ويراد به الظاهر، لكن متى؟ عند الانفراد. وأما إذا اجتمعا حينئذ كل واحد منهما له معناه الخاص. ما المراد؟ عرفنا الآن الأصل لغة وصلاحا، والأصل والظاهر لغة وصلاحا. ما المراد من هذه المعاني الصلاحية في هذا الموضع عندما يقول الفقهاء تعارض أصل وظاهر؟ ما المراد به؟ نقول المراد بلفظ الأصل في قول الفقهاء الأصل والظاهر أحد ثلاثة معان، يعني يختلفون، فيطلق الأصل ويراد به أولا الاستصحاب، استصحاب، ثاني المعنى المستصحب أو المحقق الذي يراد استصحابه، الثالث القاعدة المستمرة، ثالث القاعدة المستمرة. فإذا قال الفقهاء تعارض أصل وظاهر، فمرادهم بالأصل المعنى المستصحب، كالتحريم في الأبضاع والطهارة في المياه والقاعدة المستمرة وهي بمعنى ما سبق، ولا يخرج معناه في الغالب عن هذه المعاني الثلاثة. لا يخرج إطلاق الأصل في استعمال الفقهاء عن المعاني الثلاثة. أما إطلاق الأصل على الثاني والثالث هذا محل وفاق، إطلاق الأصل على المعنى المستصحب محل وفاق لا إشكال فيه، يعني في الاستعمال. إطلاق الأصل على القاعدة المستمرة محل وفاق، إنما حصل خلاف هل يطلق الأصل على الاستصحاب، لأن الاستصحاب فعل المجتهد، ولذلك غايرنا بينهما، قلنا استصحاب ومعنى مستصحب، قلنا استصحاب ومعنى مستصحب. الاستصحاب هذا فعل مجتهد، فكيف يسمى أصلا؟ ولذلك الأولى ألا يطلق عليه أنه أصل. وأما إطلاقه على الأول فاعترض بأن الاستصحاب هو فعل المجتهد فلا يصدق عليه معنى الأصل ولا الفرع. ما وجه المناسبة هنا؟ قلنا الأصل في اللغة هو الأساس الذي ينبني عليه غيره، وفعل المجتهد هنا ليس أساسا، يعني المعنى معنى الأصل لا يوجد في فعل المجتهد، فأين الأصل وأين الفرع؟ وليس عندنا أصل ولا فرع. إذن إطلاق الأصل على الاستصحاب فيه توسع يحتاج إلى توضيح. والمراد بالظاهر هنا من هذه الإطلاقات المراد به معنى واحد فقط وهو الغالب، وهو الغالب كما عرفه الزركشي بقوله عبارة عما يترجح وقوعه، الظاهر هو عبارة عما يترجح وقوعه ويقيد ولم يكن أصلا، لأن الأصل قد يترجح وقوعه، ليتم التمييز بين الظاهر والأصل. إذن عرفنا المراد بالأصل أنه أحد معاني ثلاث، والمراد كذلك بالظاهر وهو الغالب. يقع التعارض بين الأصل والظاهر كما يقع بين الأدلة الشرعية، ثم يختلف الفقهاء في ذلك، يعني كيفية الترجيح، يختلف الفقهاء في ذلك إذا وقع التعارض بين الأصل والظاهر كالتعارض بين سائر الأدلة الشرعية، بل الأصل والظاهر نوع من الأدلة الشرعية، نوع من الأدلة الشرعية، لأنه قد يراد به القاعدة المستمرة ويراد به معنى الاستصحاب، حينئذ القاعدة المستمرة الأصل فيها أنها ثبتت بطريق شرعي، والمعنى المستصحاب الأصل فيها أنه دل عليه دليل شرعي. ويختلف الفقهاء في ذلك بالترجيح والتسوية، ولكن الذي ينبغي أن يكون كضابط أنه لا يطلق القول بتقديم أحدهما على الآخر عند التعارض، بمعنى لا يقال إذا تعارض أصل وظاهر قدم الأصل مطلقا، أو تعارض أصل وأصل، أو تعارض ظاهر وظاهر قدم كذا، لا، ليس عندنا قاعدة تضبط واحدة منهما بالتقديم، وإنما كل قسم له ضابط خاص به كما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. قال النووي في شرح المهذب ذكر جماعة من متأخري الخرسانيين يعني بعض الشافعية أن كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان، يعني تارة يرجح الظاهر وتارة يرجح الأصل، إذن كل مسألة فيها قولان. لماذا؟ لأنه لابد من قائل بتقديم الأصل على الظاهر أو بالعكس، حينئذ كلما تعارض أصلان فالمسألة فيها قولان، وكلما تعارض أصل وظاهر فالمسألة فيها قولان. قل لا، قد يتعارض أصلان وليس عندنا إلا قول واحد، وقد يتعارض أصل وظاهر وليس عندنا قول واحد إلا قول واحد، حينئذ نقول إطلاق القول بالترجيح هذا محل نظر، وهذا الذي عناه النووي رحمه الله تعالى، وهذا الإطلاق ليس على ظاهره، فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف، يعني مقدم على الأصل، تعارض أصل وظاهر وقدم الظاهر بلا خلاف. لو جرينا على القاعدة بأنه كلما تعارض أصل وظاهر فثم قولان، لكن وجد تعارض أصل وظاهر وليس عندنا إلا قول واحد، هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الضابط والإطلاق ليس بسديد، ليس بسديد. قال رحمه الله تعالى: فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف كشهادة عدلين، فإنها تفيد الظن ويعمل بها بالإجماع، ولا ينظر إلى الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وشهد شاهدان على أن زيد بذمته دين. لو قلنا نقدم الأصل على الظاهر رددنا الشهادة، لكن يعمل بالشهادة مطلقا يعني بلا خلاف، فقدم الظاهر على الأصل. ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف يعني ويطرح الظاهر، كمن ظن حدثا فالأصل الطهارة ولا يعمل بالظاهر، أو طلاقا أو عتقا أو صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يعمل فيها أو يعمل فيها بالأصل بلا خلاف. قال رحمه الله تعالى: والصواب في الضابط ما حرره ابن الصلاح فقال: إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، قد نرجح الأصل وقد نرجح الظاهر، قد نتوقف إلى آخره، فإن تردد في الراجح فهي مسائل قولين. إن حصل تردد في الراجح حينئذ يحتمل النظر أن يرجح واحد منهما الأصل على الظاهر أو بالعكس، وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجح دليل الأصل حكم به بلا خلاف. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وقال العز بن عبد السلام: وقد يتعارض في قواعد، وقد يتعارض أصل وظاهر ويختلف العلماء في ترجيح أحدهما، لا من جهة كونه استصحابا بل لمرجح ينضم إليه من خارج. ثم إن التعارض بين الأصل والظاهر تعارض ظاهري فقط، يعني في نظر الناظر فحسب، وأما إذا دقق ونظر فليس بينهما تعارض البتة. ثم انقسم التعارض بين الأصل والظاهر إلى ما قاله المصنفون رحمه الله تعالى أقسام أربعة: إما أن يرجح فيه الأصل جزما، وإما أن يرجح فيه الظاهر جزما، وإما أن يرجح الأصل على الظاهر لا بجزم أو بالعكس، أقسام أربعة. قال: والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا، يعني وقع تعارض بين الأصل والظاهر، قد لا يقع تعارض بينهما، ففيه أي في تعارض النوعين تقسيم أو تفصيل. أتى يعني يأتي، أتى هنا فعل ماضي بمعنى ماذا؟ بمعنى المضارع، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي يأتي، فالماضي مراد به المضارع هنا مجازا، إذ التفصيل سيأتي ذكره على حد قوله أتى أمر الله، والباعث على ذلك إفادة أن التفصيل أمر محقق الذكر. إذن والأصل والظاهر في الحكم يعني المحكوم به منهما متى تعارضا، يعني متى وجد التعارض بينهما، وقلنا التعارض هنا ظاهري لا حقيقة له وإنما هو في نظر الناظر، ففيه تقسيم أتى، يعني أربعة أقسام، ففيه تقسيم أتى، ففيه تقسيم، فيه هذا متعلق بقوله أتى، أتى تقسيم هو فيه، وتقسيم هذا مبتدأ، وتقسيم أتى تقسيم آت فيه، يعني في التعارض بين النوعين، تقسيم هذا مبتدأ و آت هذا خبره. فالأقسام حينئذ أربعة كما ذكر ذلك الناظم قوله والعصر في الظاهر إلى آخر البيت، ثم ذكر القسم الأول فالعصر إن مجرد احتمال عرضه رجح بجزم القال، ويأتي تفصيله والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.